وزوجناه بحور عين واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ومن الليل إذا حضر ما ضل صاحبكم وما واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح وأدبار النجوم. وما ينطق عن الهوى. أمر الله أمر رسوله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي. إن هو إلا وحي يوحي علمه شديد القوى ذو مرة فاستكبر. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإن ذا النجوم ومن الليل فسبح وإن ذا النجوم إلا هو أكبر بإذن الله وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي Oh, الله الامر ما هو يحدث اكبر كبيرا يا مولانا اسقينا يا شيخ الله يفتح عليك اهل القران ان تقرا ونحن نسحر الله يفتح عليك الله يكرمك يا شيخ محمود الاول كان محمود النبي أنت تقرأ ونحن نشرب. أفتمارونه على ما يرى؟ أفتمارونه على ما يلي Oh, my God. يا رب.